تبرع طلبا لزيادة الأجر، وهذا في كل العبادات الصلاة وغيرها، وكذلك الصوم والزكاة، الصوم فيه تطوع والزكاة فيها تطوع، وكل عبادة فيها تطوع، سمي تطوع لأنه يفعله باختياره، وإذا فعله فإن له عند الله جل وعلا أجرا. وقوله إنه أدبر وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولم يذكر الحج لأن هذا قبل فرضية الحج، وحلفه بأنه ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص، يعني أنه يتمسك بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض. فإذا جاء فريضة بعد هذا فإنه يلتزمها. وقوله أفلح إن صدق، يعني إن صدق دخل الجنة، لأن الفلاح هو دخول الجنة. وفي رواية في غير هذه أفلح وأبيه إن صدق، وهذا حلف بغير الله، وقد أشكل هذا على كثير من الشراح. والصواب في هذا أن هذا قبل تحريم الحلف بغير الله، لأنه كان أولا جائز، كانوا يحلفون بآبائهم حتى جاء تحريمه. أما الجوابات التي ذكرها بعض الشراح مثل النووي رحمه الله وغيره فهي لا تستقيم، حيث قالوا إن هذا ليس على وجه الجد، وإنما خرج مخرج الغالب الذي كانوا يتعاطونه سابقا فلم يرده، وهذا لا يجوز. الحلف بغير الله لا يجوز، صار جادا أو هازلا أو مريدا أو غير مريد فهو من الشرك، وجواب لا يستقيم. وكذلك قولهم إن هذا من لغو اليمين، هذا أيضا لا يجوز. فالجواب الصحيح هو ما قلنا، إن هذا منسوخ، يدل على ذلك ما جاء عن عمر أنه كان يحلف بأبيه فأدركه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال باب اتباع الجنائز من الإيمان، والحقيقة يعني كل عبادة من العبادات التي شرعها الله جل وعلا وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم هي من الإيمان. فهذا من أبلغ الأدلة على أن الأعمال إيمان، وهو دليل قاطع من أدلة الشرع، وهي المعتبرة ففيه الرد على الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد العلم والقول وليست الأعمال داخلة فيه، وهذا القول المرجئة الضلال الذين ضل لهم أهل الحق واتباعه وحكموا بأنهم ضالون يعني أخطأوا الصواب، لأن الضال هو الذي ضل عن الطريق. ثم قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وهذا احتراز من جنازة الكافر أو الذمي، لأن اتباعها تشيع له، وقوله في هذا إنه وكان معه يعني مع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين. القراط هو النصيب وهو الجزء، لأنه غير محدد، وبينه في هذا قال إن القراط مثل الجبل، القراط قد يطلع عليه كما اطلع عليه علماء الحساب في الفرائض وغيرها على شيء معين، هو جزء من 24 جزء تخرج به في المجاهيل من الأسهم، وهذا اصطلاح وليس هذا المراد. المراد القراط النصيب أو الجزء، وقد بينه هنا بأنه مثل أحد، فهو غير المصطلح عليه بالقراريط. وقد يطلق القراط على شيء من العملة التي يتعاطاها الناس، هذا حسب الاصطلاحات التي يطلق عليها. والمقصود أن هذا عمل فيه النية وفيه المشي وفيه الصلاة وفيه المشاركة في الحمل إذا أمكن، وكذلك فيه مشاركة في الدفن، كله عمل فهو إيمان. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا كذبا أحسن الله إليك إلا أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الخوف من الدين من الإيمان الذي هو خوف الله، والخوف ينقسم إلى قسمين: خوف يسمونه خوف طبيعي مثل خوف الإنسان من السبع أو من الحية أو من شيء يسقط عليه، وهذا لا لوم فيه على الإنسان. قد قال الله جل وعلا في قصة موسى: فخرج منها خائفا يترقب. وخوف هو خوف السر أو الخوف الغيبي، وهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل وعلا. وجعله لمخلوق كأن يخاف الجن ولا يخاف مخلوق ليس عنده، إما ميت أو غائب أو ما أشبه ذلك، ويقول إنه له أسرار، له سر وله اطلاع، يطلع على ما في القلوب أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك. لا يجوز أن يكون المؤمن عنده شيء من هذا، بل هذا كله يجب أن يكون من الله، لأن الله غيب، مع أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو مع العبد أينما كان، كما قال الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما في ضميره ويسمع كلامه ويرى مكانه. ولهذا أينما كنت ودعوت ربك فهو معك. والمقصود أن هذا من المراقبة، والخوف يكون عاما ويكون خاصا في مثله، وكله عبادة، يعني الخوف الغيبي السري. فلا يجوز أن يكون منه شيء لمخلوق، فإن جعله لمخلوق فقد وقع في المخالفة في الشرك. ثم ذكر بعض الأقوال. إبراهيم التيمي تابعي من أفضل التابعين، وكان فقيرا مدقعا، وكان قاصرا نفسه على التعليم، كان يعلم في بيته وفي غيره. ومرة غضبت عليه زوجته، جاءت إليه وهو في مجلسه فقالت: أولاد جياع وأنت جالس هنا، اذهب ائتنا بميرة بطعام، ليس عندنا شيء. ذهب خرج حسب ما قالته له زوجته، والناس يشاهدونه لما خرج، ركب راحلته وخرج معه أواني ليأتي بميرة، لكن ما ليس في جيبه شيء وليس معه شيء. ذهب ثم رجع بدون شيء، فلما أقبل على مكانه أناخ راحلته عند كثيب رمل، فملأ الغرائر التي معه من الرمل حتى لا يقال إنه رجع وليس معه شيء. أدخل بعيره في ونزل عنه وذهب إلى مجلسه. جاءت زوجته مسرعة، فلما فتحت الغرائر إذا هو حب أحمر من أحسن ما يكون، فجاءت تشكره وتقول: جزاك الله خير، أتيتنا بحب لا يحتاج إلى تطيب. وهذا من فضل الله جل وعلا، وهو من الكرام، من كرامات الأولياء. والكرامة تكون لشيئين: إما لحاجة العبد، وإما لنصرة الدين، ولا تكون لإظهارها الذي يقول: انظروا إني لي كرامات. هذه من أحوال الشياطين، وقد تكون ابتلاء. ولا هو غير هذا رحمه الله. مع هذا يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني أن القول يكون أبلغ من العمل وأكثر، وهذا هو الغالب، كل الناس هكذا إلا ما قل يقول قولا وفعله دون هذا. وهذا من ورعهم ومن خوفهم رحمه الله. ثم قال: وهو ابن أبي مليكة أيضا كذلك من التابعين. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وذلك أن الإنسان يقول ويصف الخير ويأمر به وقد لا يأتي بما قال ولا ما وصف، فيكون يخاف. وهذا النفاق الذي يخافونه هو النفاق العملي فقط، أما النفاق الاعتقادي فهم بعيدون عنه كل البعد. وقد قال الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. على المؤمن أنه يخاف أنه يقع في ذنب وهو لا يقدره قدره فيحبط عمله. وهذا الحكم لا يزال موجود، يعني هبوط العمل برفع الصوت عند رسول الله، إذا رفع عند قبره في مكانه قد يكون هذا أيضا محبطا للعمل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا سمع أحدا يرفع صوته في مسجد الرسول عاقبه، يقول ترفعه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا مما يحبط العمل، لا سيما عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لأن هذا في الرد على المرجئة الذين يقول الإيمان كله سواء، إيمان الفاسق كإيمان جبريل وإيمان محمد وإيمان الملائكة، وهذا من أعظم الكذب والجرأة على الله جل وعلا. واعتمادهم على هذا في هذا على آرائهم الفاسدة، فهم يقولون الإيمان شيء واحد وهو التصديق الواحد الذي لا يقبل الزيادة ولا النقص، وهذا من الضلال بل من الجهل الفظيع. وقد سبق الرد على هذا، وهذا منه. ما قال عن الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله، ما خافه، الضمير هنا ما خافه على النفاق، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. على هذا أن المؤمن عليه أن يخاف ويحذر، ومن خاف من الشيء راقبه واجتنب أسبابه. ثم قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، يعني النفاق الذي هو النفاق العملي كأن يقول قولا على خلاف ما يفعله أو يتجرأ على شيء من الخيانة، والخيانة تكون في الدين وتكون بين العباد أو غير ذلك، فهو من الأمور التي قد تكون محبطة للعمل. وأما العصيان فهو أعم، يدخل فيه المعاصي الكبيرة والصغيرة وغيرها. وقد قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجعلها الأمور المحذورة ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان، فدل على تفرقة بينها، بعضها يكون كبير وبعضها يكفر باجتناب الكبير. قوله إنه إصرار من غير توبة، التوبة هي الرجوع إلى الإيمان والتوحيد، أو الرجوع إلى الله جل وعلا دائما. وشأن المؤمن أن يكون مكررا للتوبة مما يعلمه ومما لا يعلمه، لأنه قد يفعل شيئا لا يعلمها وتكون ذنوب فيتوب ويستغفر. والله جل وعلا يحب التوابين، التوابين يعني كثير التوبة، الذي يكرر ويكثر التوبة. ومحبة الله جل وعلا أمرها عظيم، إذا أحب الرب، إذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه يكون له حظوة وحظ عظيم لمحبة الله جل وعلا، فهو ييسر أمره ويسهله ويغفر له. قال لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الذين يكون لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ما ذكر الحديث بالضد على المرجئة، قل سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، هذا في الأصل. فالفسوق اسم لهذه الأعمال، لأنه مصدر فسوق، فسق يفسق، فهو جاء بالفسوق. فالفاسق خرج عن الاستقامة المطلوبة، وقتاله كفر، وهذا يكون أكبر. فإذن الأعمال تتنوع، وبعضها يكون إيمان وبعضها يكون كفر وفسوق. فاجتناب الفسوق وتوقيه وكذلك ابتعاد عن الكفر من الإيمان، وهو عمل من العمل، وفعله كذلك عمل يكون مناف لكمال الإيمان أو للإيمان. الكفر يكون مناف للإيمان، والفسوق يكون مناف لكماله، كماله الواجب الذي به ينجو العبد. وهذا وجه الرد. ثم ذكر حديث الآخر عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تلاحى يعني من الملاحات التي هي المغالبة في الجدال، كل واحد يريد أن يغلب الآخر، يسمى ملاحة، تلاحى فلان وفلان، وهو أمر مذموم، يعني هذا من المعاصي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، رفع العلم بعينها بها، ولا هي لم ترفع، ولكن رفع العلم بها، تعيينها في أي ليلة هي، هذا الذي رفع. ولهذا قال: وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال: تمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني في الأوتار من العشر الأواخر.

قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال باب السؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. ما الذي بينه لوفد عبد القيس أنه قال آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. جعل هذه الأمور الظاهرة هي الإيمان. وهذا كما سبق أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه مسائل الإيمان كلها، دخل الإيمان كله، الدين كله يدخل فيه. وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يدخل فيه الدين كله. وبهذا تتفق الحديث ولا يصير فيها خلاف. أما في هذا الحديث الذي فيه سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء بالتفصيل، ذكر الإيمان ثم ذكر الإسلام ثم ذكر الإحسان، وجعل الإيمان والإسلام والإحسان كله دينا. الدين هو الذي يدين به العبد امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، والذي يدان له هو الله جل وعلا. وسمي دين لأنه يتعبده ويتدين به ويجعله عمدة له يعتمد عليه في تحصيل النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة وكذلك الحصول على السعادة. ولا يمكن نجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة ولا حصول سعادة إلا بالدين الذي جاء به الرسول. والعبد خلق متدينا ولكنه إذا لم يكن متدينا بما جاء به الرسول تدين بغيره من البدع وما يجد عليه أهل بلده أو أهل بيته أو الآباء أو غير ذلك، وهذا ضلال من الضلال كما هو معلوم، وهذا شيء واضح ما يحتاج إلى شرح وبيان. وجعل معرفة مجيء الساعة من الدين لأنه من العلم الذي جاء به الرسول وعلمنا إياه، فكله دين من الدين الذي يكون الإنسان مثابا على فعله وقد يكون معاقبا على تركه إذا كان واجبا. وقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني أنه يتعين على العبد أن يأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به وإذا كان نهيا وتركا يجتنبه. ولا طريق إلى النجاة إلا هذا، ومن أتى بدين غير هذا فهو مردود. فعلى هذا يتبين أن الأديان الأخرى التي هي اليهودية والنصرانية وغيرها، وإن كانت سابقا صحيحة فهي الآن لا تجدي ولا تنفع، وما تدين به فهو ضال، فهو هالك، ومصيره إلى النار. لا يقال كما يقول بعض الناس الأديان السماوية كلها حق، حق إذا لم تنسخ فهي حق في الواقع، ولكن إذا نسخت التمسك بها ضلال. فلا بد أن يأخذ الدين الناسخ الذي نسخه اليهود، عندهم النسخ ممتنع لا يجوز النسخ، ولهذا يقولون نحن متمسكون بالتوراة التي جاء بها موسى. أما النصارى فعندهم كبارهم ينسخون دينهم، لهم أن يوجدوا لهم ما يتدينون به، فهم بعكس اليهود وكله ضلال. ما ذكر الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، وكل يوم يبرز لهم يعلمهم، وهذا هذه حياته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني ينزه الله جل وعلا عن الشرك، وقل هذه سبيلي، هذه إشارة إلى حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي، يعني السبيل الذي أسلكه في يومي وليلتي وفي وقتي كله، إما أعبد ربي ويكون ذلك سنة تؤخذ عني ويقتدى بها وتتبع، وهذا أمر لازم، وإما أن أدعو بالقول والفعل أو الجهاد أو غير ذلك. وما جاء لبناء القصور ولا لزرع الأرض ولا لتحصيل التجارات ولا للمناصب التي ترفع الأبصار إليه من أجلها، هذا كله بعيد هو عن صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان يقف مع الصبي ومع المرأة ومع الضعيف، ويركب الحمار ويجلس بين أصحابه، وينهى أن يسير خلفه، ويقول إن هذا من الفتنة. فهو صلى الله صلوات الله وسلامه عليه يعلم الخير كله، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا شرا إلا حذرنا منه. قبضه الله، وقد أكمل الله جل وعلا له الطريق السوي الذي لا يسع أحد إلا اتباعه، ومن لم يتبع فهو ضال. قال: فأتاه جبريل. في حديث عمر أنه أتى رجل ما يعرف، ما نعرفه، يقول شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من أحد، هذا غريب، المدينة يعرفون بعضهم بعض كلهم، وبهذه الصفة ليس عليه أثر السفر، لا غبار ولا لا في ثيابه ولا في شعاره، وليس معروفا. كيف هذا؟ وذلك أن جبريل عليه السلام أحيانا يتمثل برجل ويخاطب الرسول مخاطبة شفهية، وهذا أسهل أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتيه في شبه صلصلة الجرس وهو أشدها عليه، حتى كان يتصبب عرقا في اليوم الشاتي حتى يفصم عنه وقد وعى ما قيل له. يقول: فقال: ما الإيمان؟ هذا السؤال، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وفسر الإيمان بالإيمان نفسه، فالإيمان معناه القبول والتسليم والتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ارتياب. تؤمن بالله لأن الله لا يشاهد وليس له مثيل يقاس عليه، تعالى الله وتقدس. تؤمن بالله عن طريق النظر في أفعاله ومخلوقاته، وكذلك عن الأخبار التي يخبر بها الرسول ويخبر بها هو جل وعلا عن نفسه، بأنه سميع عليم، وبأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وبأنه لا يخفى عليه شيء، وبأنه جل وعلا له سمع وبصر وله يدان تليق بعظمته تعالى وتقدس. لهذا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإذن له يد يقبض بها وله أصابع جل وعلا، وكل ذلك خاص به، لا تشبه هذه الصفات أوصاف المخلوقين كما يزعمه أهل الكلام الفاسد الباطل الذين يقولون إن هذه جوارح ولا يجوز أن نأخذ بظاهرها حتى لا نكون مشبهين. وذلك أنهم ما فهموا من اليد ومن الرجل ومن العين إلا ما يفهمونه من أنفسهم، سموها جوارح، وقالوا إنها إذا أخذنا بظاهرها وقعنا في التشبيه. وهذا الذي أرداهم، هذه العقيدة التي أردتهم وصدتهم عن الحق، فأوجبوا ما يسمونه تأويلا، وهو في الواقع تحريف لأوصاف الله جل وعلا وبعدا عن الحق. قالوا أن هذا واجب، أو أوجبوا التفويض الذي هو الجهل، يعني تفويض، يعني يقول: نفوض هذا إلى الله، لا نعرفه ولا يعرفه أحد. وهذا أشر من الأول وأبعد عن الحق، مع أنها كلها شر وكلها ضلال. والملائكة كما سبق أنها أخذت من الألوك وهي الرسالة، وقوله بلقائه، اللقاء كما يقول أهل السنة في الكتاب والسنة يتضمن الرؤية المعاينة. قال: لقاء الله فيه الجزاء وفيه المعاينة، وقد يكون فيه المقابلة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا، هنا أمر بالعلم ما يكون تأكيدا، واعلموا أن كل واحد منكم سوف يلاقي ربه ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هذا أمر يجب علينا أن نعتقده، كل واحد يستعد لكلام الله. وأقول إن المتكلمين ينكرون هذا، ينكرون اللقاء وينكرون الكلام. يقول كيف يلاقيه؟ الملاقاة معناه يجب أن تكون المشاهدة، والمشاهدة هذه تكون جسم، لأنك في بصرك لا بد أن يصطدم بجسم إلا ما ترى شيء. وهذا كله من باب التشبيه عندهم، الذي هو قياس رب العالمين على المشاهد عندهم، وهو الذي أضلهم. فنقول لهم مثلا: ألستم تعبدون الله بالدعاء والسجود والركوع؟ هل يسمعكم ولا لا يسمعكم؟ إذا كنتم تقولون لا يسمعنا ولا يشاهدنا، فهذا إنكار لله جل وعلا وكفر بالله جل وعلا. وإن كنتم تقولون إنه يسمعنا ويعلم مكاننا، فهذا نقول إن الأرض مملوءة من أشباهكم الذين يعبدون الله، وكلهم قد يكونون في آن واحد يسألون الله ويعبدونه في وقت واحد، وكلهم يستمع الله إليهم. هل تعقلون شيئا من هذا للمخلوقين؟ أبدا. المخلوق إذا اشتغل بشيء ما يستطيع أن يشتغل أن يسمع الشيء الآخر غيره. وأبلغ من هذا، يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين ويحاسبهم في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. هل تعقلون شيئا نظيرا لهذا؟ لا يمكن. إذن أفعال الله جل وعلا خاصة به، لا يجوز أن يكون أحدا من الخلق يلحق به تعالى الله وتقدس. نحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء، لأن التأويل انتشر في الكتب وفي القنوات وفي كلام الناس، تأويل صفات الله جل وعلا من الذين يريدون أن يضلوا الناس، يضلوا المسلمين. المسلمون فطروا على الحق، عوام المسلمين فطرهم الله جل وعلا على أن الله يسمع ويعلم ويتكلم، وله مكان هو عرشه، فوق عرشه، مستوى على عرشه. ولكن هؤلاء يريدون أن يخرجونهم مما فطرهم الله عليه إلى الضلال. فنقول نحن بحاجة إلى مثل هذا، ولا يقال ما لا داعي لهذه الأشياء، بل لها داعي ومهمة جدا. فلقاؤه جل وعلا يتضمن معاينته، ويتضمن أيضا جزاءه، محاسبته، يحاسب الإنسان. وهذا قد يكون عند الموت وبعده. وتؤمن بلقائه ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى عباده، الإيمان بهم كالإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة على نوعين: نؤمن بمن ذكر لنا اسمه مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل بعينه واسمه، والذين لم يتذكر لنا نؤمن بما ذكر الله جل وعلا من وظائفهم، كالذين كلفوا بحفظ الأعمال، والذين كلفوا بقبض الأرواح ونفخ الروح في بطن الأم، وكذلك الذين جعلهم الله جل وعلا في السماء يتعبدون، فالسماء مملوءة منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق ألها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل من الحمل الثقيل، ليس فيها موضع إلا وملك قائم أو ساجد. ويقول في حديث الإسراء: رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني فوقها، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأنه لا تتأيى لهم الفرصة، يستطيع إلا مرة واحدة لكثرة الملائكة. وهو جعل البيت المعمور للتعبد في السماء، لتعبد الملائكة، كالبيت الذي جعله الله جل وعلا في مكة ليتعبد فيه المؤمنون بالطواف والقيام وغير ذلك. ثم قال: وتؤمن بالبعث. البعث في الأصل في اللغة هو الإثارة، إثارة الشيء، والمقصود به إحياء الموتى، أن يخرجوا من قبورهم، وقد يكونوا ترابا وترابا متفرق، وقد يكون أيضا منهم من أكلته السباع والطيور، ومنهم من حرقته النار وغير ذلك، فيجمع أجزاءه ويحييه كما كان في الدنيا، بحيث أن كل من له حق يعرف من أخذ حقه فيتعلق به ويطالبه. تؤمن بالبعث، يعني هذا الإيمان جاء في حديث عمر: وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن هذا في اختصار. ثم قال له: ما الإسلام؟ في هذا الحديث قدم الإيمان على الإسلام، وفي حديث جبريل عمر قدم الإسلام على الإيمان، وكل هذا يدل على إما التعدد، أن هذه المسألة تعددت، جاء جبريل عدة مرات، وإما أن يكون هذا تصرف من الراوي. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله مثل قوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يساويها تماما. وتقويم الصلاة، سبقا قلنا إن كل موارد ذكر الصلاة في الكتاب والسنة بلفظ الإقامة: تقيم، أفيها تصلوا، ما يدل على الاهتمام بهذا، فأمر الصلاة يجب أن يهتم به. ومع الأسف كثير من المسلمين صارت الصلاة عندهم خفيفة، لا يهتمون بها، فتجده إما ينقرها نقرا، وإما يكون غافلا فيها، ساهيا، يشتغل فكره في أمور خارج الصلاة بعيدة. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يلتفت. والالتفات قد يكون بالبدن وقد يكون بالقلب، وهو أعظم من الالتفات بالبدن. الالتفات بالبدن إذا كان بجملة البدن بطلت الصلاة، لأن من شرط الصلاة أن تكون مستقبلا للقبلة في جميع الصلاة، فإذا انحرف ببدنه فقد انحرف عن القبلة، تكون صلاته باطلة. أما الالتفات بالرقبة بالرأس فهو كما جاء في حديث عائشة: اختلاس من الشيطان يختلس من الصلاة، يعني ينقصها نقص، ولكن لا تبطل. أما الالتفات بالقلب فقد يحرم الإنسان أن تكون له الصلاة أنها كتبت، لأنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضرها قلبه. ويجب أن يتأمل العبد هذا الخطاب، هذا الخطاب الكريم يناجي ربه. فالمناجاة هي الحديث في السر بين الاثنين، من يحظى بمثل هذا يناجي ربه. يجب أن يكون هذا له قدر عند الإنسان ويكون مرتبطا بهذا. فإذا ناجيت ربك تقدم حاجاتك ومهماتك وتضعها بين يديه وتسأله إياها، فسوف تتحصل عليها إذا كان الإيمان بهذا جازما ويقينا. وعلى كل حال خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نفهمها. فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤدي، قال هنا تؤدي، فالأداء هو أن يقوم بما وجب عليه فيها، يؤديها يعني يضعها في موضعها الذي أمر الله جل وعلا أن توضع. وقد تولى جل وعلا قسمة الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهم ثمانية أصناف. وإذا مثلا أعطاها الأمير أو الوالي الذي يطلبها برئ منها وصار هو المسؤول عنها. وقال الزكاة المفروضة لئلا يدخل فيها التطوع، التطوع ما يلزم أن تكون للثمانية، حتى لو أعطيت غنيا لكان الإنسان مثابا على ذلك. وتصوم رمضان، سبق الكلام في الصوم أنه معناه في اللغة الإمساك. ثم قال ما الإحسان؟ الإحسان هو تحسين العمل وتزيينه حسب الإمكان، فلهذا سمي إحسان، أن تقوم بالعمل بأحسن وجه وأتمه، وهذا لا يتأتى لكل أحد، فهي مرتبة عالية. ولهذا قال أن تعبد الله كأنك تراه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا عبد ربه على المشاهدة أنه لا يدخر وسعا في تحسين العمل، ومنه التأمل والحضور والخشوع والذل والخوف، كله يشتمل بهذا. فإن لم تكن على هذه الصفة انتقل إلى الصفة الأخرى وهي العلم، لهذا قال إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعبده على أنه يشاهدك ويراك. فالأولى أكمل. ثم قال متى الساعة؟ الساعة المقصود بها النفخ الصور، النفخ الصور النفخة الأولى هي الساعة، سميت ساعة لأنها تقع في لحظة، يعني مثل ما قال الله جل وعلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذا وهي بها نهاية هذه الحياة، نهاية الدنيا وبدء اليوم الآخر، واليوم الآخر يوم واحد لا نهاية له وليس فيه ليل. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، يعني كلانا لا يعلمها لأن الله أخفاها. لهذا عدل إلى أخباري بعلاماتها. لذا قال: وسأخبرك عن أشراطها. الأشراط العلامات، علاماتها، والعلامات كثيرة، ولكنه أخبره بعلامتين. قال: أن تلد الأمة ربها. كيف الرب يولد؟ الرب يقال للمملوك والشيء بشرط أن يكون إما مضاف إليه أو أنه منكر. تقول: رب الدابة، رب الدار، رب الغلام، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. فيقول العلماء: معنى هذا أن هذا عبارة عن كثرة الفتوحات وتملك أولاد الكافرين، إذا غلبوهم أخذوا بناتهم ونساءهم وأولادهم، إما يبيعوهم أو يتملكوهم. وإذا جاء مثلا أحد المجاهدين في نصيبه من الغنيمة بنت ولا امرأة، يجوز له أن تكون يجعلها سرية له، يعني يطأها، فربما حملت، فإذا حملت وولدت لا يجوز بيعها، تصبح كأنها حرة، لأن ولدها كأنه اعتقها. فلهذا سمي ربها، لأنه كأنه سيدها الذي اعتقها. هذا المعنى المقصود هنا: تلد الأمة ربتها أو ربها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، وفي رواية رعاة الإبل والبهم في البنيان، أيضا هذا من علاماتها. والمقصود بهذا العرب الذين كانوا في البادية يعيشون مع إبلهم وغنمهم ويرعونها وينمونها، وكانت معيشتهم في هذا فقط، وكانوا يتطلبون مواقع القطر والنبات يرعوا فيها، يوما مثل في هذا ويوما آخر في مكان آخر. تقول: إذا رأيتهم قد سكنوا المدن وصاروا يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون، كل واحد يريد أن يكون بيته أجمل من الآخر وأحسن، فهذا التطاول، فهذا من علامات الساعة، وقد وقع كلا الأمرين. فالآن لا تجد في البوادي من كان سابقا يرعى الإبل وينميها، صاروا كلهم في المدن. فإذا هذا الوقع فلننتظر الساعة، ليست بعيدة، قريبة، لأن هذا من علاماتها. والعلامات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: علامات بعيدة مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وما ذكره الله، كما قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعلامات متوسطة، وقد ذكر منها أشياء كثيرة ولكنها لم تنتهي بعد. وعلامات كبيرة، يعني تلي الساعة، قريبة من الساعة، وأولها خروج الدجال ونزول عيسى وكذلك المهدي، وهذه الثلاث في آن واحد: الدجال يخرج على المهدي، وينزل عيسى فيقتله، ثم تتابع الآيات الكبيرة. وإذا جاءت الآيات الكبيرة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الآية قال خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري بنفس بأي أرض تموت إلى آخر الآية، وهذه جعلها مفاتيح الغيب. ثم أدبر، يعني هذا الرجل قام وذهب. هذا والله أعلم الصحابة كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فكانوا يهابون أن يسألونه، فجاء جبريل يعلمهم من أجل ذلك. هذا أصار هذا فيه أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى شيء يجب أن يسأل، ولا يمنعه لا حياء ولا تقدير، بل يتعين عليه أن يسأل كما علمنا في مثل هذا. وهذا كله، كل هذه التي ذكرت من الدين فهي داخلة في الإيمان، هي إيمان وإسلام ودين، ففيها الرد على أهل الباطل الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. الحديث الثاني اللي بعد في حديث هرقل الشيخ حسن، هرقل جيد. طيب في حديث هرقل اللي هو عظيم الروم، قال سألتك هل يزيدون، فزعمت أن نعم، يعني هذا الإيمان أنه إذا علمه الإنسان حقيقة ما يبغي غيره، ولكن هذا بالتوفيق، بتوفيق الله، فأهله يزيدون لا ينقصون، والنقص معناه أنه يغضب منه ويسخطه ولا يريد فيكره، وهذا قد يقع ولكنه نادر. فإذا باشر الإيمان القلوب فإنه لا يسخط أحد، بل هو مرضي محبوب، ولكن الأمر إلى الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا لا يجوز الإنسان أنه يجزم ويقطع بأنه إما في الجنة أو أنه يقول أرجو أن أكون مؤمن، أرجو أن أستمر على الهدى وعلى الخير وأن لا ينزع مني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمقصود يعني أنه أن الإيمان يزيد في نفسه ويزيد أهله، وهذا من العمل. وكذلك أنه لا يسخطه من تحل به، لا يسخطه ويكرهه، وأنه كذلك إذا وصل الإيمان إلى القلب فإنه يتغير الإنسان في سلوكه وفي عمله وفي تعامله مع الناس، يصبح يراقب ربه ويخافه ويلاحظ الأمور التي تعود عليه بالخير، ويحذر من الأمور التي تخدش دينه أو تنقصه. فهذا تغير، وأعمال، أعمال هي من الدين، كلها من الدين. نعم. شيخ لنا الساعة الآن. نعم. لنا الساعة الآن، انتهت الفترة. شلون؟ انتهت الفترة الأولى شيخ. تبغى نستكمل؟ لا، خلى فترة واحدة بس. فترة واحدة. إيه. بشر. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حما الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فضل من استبرأ لدينه. الاستبراء هو الاحتياط، أن يحتاط الإنسان ويترك الشيء الذي فيه ارتياب أو فيه شك هل هو حلال أو حرام، يبتعد عنه خوفا من الوقوع في الحرام. وكذلك منه الأفعال، أن يفعل الشيء الذي قد مثلا يشتبه عليه هل هو واجب ولا غير واجب فيفعله احتياطا. وهذا باب واسع، والحديث أصل في هذا. هذا الحديث، مع أن الحديث له معاني كثيرة، فهو من جوامع الكلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطيه، ولكن نقول إن هذا من الدين، وقد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا، لا المتروك ولا المفعول، يعني تركه واجب وقد لا يكون واجبا يعني مباح، وكذلك الفعل. هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال: الحلال بين والحرام بين، يعني الذي نص عليه قد بين ووضح. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة، هل هي من الحلال أو من الحرام؟ فهذه الأمور إذا اجتنبها الإنسان صار قد برأ ذمته وخلص نفسه من الوقوع في المشتبهات. وهذا من الدين، يعني طلب البراءة من الدين، وقد لا يكون هذا واجبا، يكون واجبا إذا علم أن الإنسان علم الإنسان أن هذا حرام وجب اجتنابه، وإذا علم أنه حلال فله فعله وليس لازما فعله، يعني له أن يفعل إلا إذا كان أمر. فالمقصود أن هناك كليات وهناك أمور من الشرع قد تشتبه على بعض الناس، إذا اقترك الإنسان هذه المتشبهات دل على حرصه على دينه وعلى حرصه على رضا ربه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أكمل ممن لم يفعل يفعل ذلك. ثم مثل هذا، يقول إن الله له حمى، وحماه محارمه التي حرمها، والحمى معناه المنع، أن يكون الإنسان ممنوع من هذه الأشياء، والمنع صار أمر غيبي، منع لله، وخلي بين الناس بالإنسان وبين أمانته وديانته. إذا كان أمينا والإيمان غلب عليه فإنه يكفيه هذا في المنع، أما إذا كان دون ذلك فسيقدم على فعل المحرمات، والمصير إلى الله هو الذي يحاسب جل وعلا. وكذلك بالجانب الآخر الذي هو العمل الفعل، قد يحجم الإنسان عنه وقد يقدم عليه خوفا من الله جل وعلا، والمصير إلى الله. ثم قال يعني لكل ملك حمى، الملوك يحمون أماكن معينة عن الرعي أو الصيد فيها أو التملك فيها أو ما أشبه ذلك، ومعلوم أنهم يعني يعاقبون من يخالف هذا والله جل وعلا يعاقب من وقع في حما، ولكنه العقاب يكون غالبا فيما بعد. ثم بين قال: الإنسان إذا صار قريبا من الحما قد يغفل فيقع فيه، لهذا يوشك أن يرتع فيه، يوشك يقرب. ومعنى هذا أن الإنسان يبتعد عن الأمور التي يخاف أن تكون محرمة، يبتعد عنها حتى لا يوقعها، يكون أسلم له. ثم بين أن مصير الأمور في الإنسان إلى القلب، إذا كان القلب حيا سليما فإنه سيراقب هذه الأمور، ويكون تكون الأفعال تبع له. يعني مثل القلب الملك والأعضاء بالجنود التي تتبعه، لهذا قال في الجسد مضغة، قلب مضغة يعني أنه قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ذلك أن القلب هو الذي يرعى الجوارح، لأن النيات والمقاصد والإرادات مصدرها القلب. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير المقير أحسن الله إليكم، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال: باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس يعني من المغنم، إذا غنم المسلمون من الكفار أموالهم، وهذه من خصائص هذه الأمة، وحلت لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم، كانت من قبلهم إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أموالهم يجمعونها، ثم تأتي نار وتحرقها، هذا علامة أنها سالمة من الغلول، فإذا كان فيها غلول لم تأتي النار. وجاء في الصحيح أن نبيا من الأنبياء غزا قوما وكان آخر النهار، فخاطب الشمس قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفرغ. وذلك أنه يوم جمعة من اليهود، حتى لا أتي المساء فيدخل السبت فيحرم القتال، فوقفت. هذا كله بأمر الله، فقاتل حتى انتصر، فجمع الغنائم فلم تنزل النار، لم تأتي النار، فقال لقومه: ليبايعني من كل قبيلة عريفها. فبايعوه فلصقت يده في يد واحد منهم، فقال: الغلول عندكم، أخرجوه. فأخرجوا رأس ثور من ذهب، نزلت النار وأكلته. فالمقصود أن حل الغنائم خاص بهذه الأمة إكراما لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم، فصار أداء الخمس من الإيمان. خمس يعني خمس المغنم الذي يغنمونه يؤدى، وقد ذكر الله جل وعلا مصرفه كما في سورة الأنفال. قال إن جمرة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس. ابن جمرة كان جاء حاجا فأحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فقيل له: إنك أخطأت. فذهب يسأل ابن عباس فقال: بل أصبت السنة. ثم أمره أن يجلس عنده يترجم له، الناس يسألونه فيه معاجم وفيهم من لم يعرف لغته ابن عباس، فقال: اجلس عندي وأجعل لك من مالي نصيبا لأجل الترجمة. هذا مقصوده. فجلس يترجم كلام ابن عباس ويترجم كلام الناس عندما يسألون، الناس يكثرون عنده. فسأل لما جاء وفد عبد القيس، هذه كانت مساكنهم قرب الأحساء قرب الساحل، وهم بعيدون عنه، وكانوا من أول المؤمنين آمنوا قديما. فحال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار، كفار مضر وغيرهم، وصاروا لا يستطيعون المجيء إلى المدينة إلا في الأشهر الحرم، وكان العرب يمتنعون من القتال في الأشهر الحرم ويعظمونها. فقالوا له: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، يعني أمر واضح وفيه الكفاية، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة. أما الفصل فأمرهم بإقامة الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأداء الخمس، هذا هو الذي يدخلون الجنة. أما الأشربة سألوه لأن الخمر قد حرمت، وهم يضعون نبيذا. النبيذ هو أن ينبذ التمر في الماء، يعني يطرح حتى يحليه، وقد يترك وقتا، فإذا طال الوقت قد يتخمر ويصير خمر، ويكون في بعض الأوعية أسرع منه في بعضها، لهذا شيء سألوه عن ذلك. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده وفسره لهم كما سبق. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم. الحنتم هو الإناء من الزجاج، الجرار، التي لأنه إذا وضع فيها أسرع التخمر فيها. وعن الدبة، الدبة يعني عن أوعيته، لأن الدبة منه اليقطين أو اللي يسمى النجد، إذا كبرت وتركت فإنها تكون شبه الجرة، شبه الوعاء، فيتخذونه ويضعون فيه الماء، فإذا نبذ فيه النبيذ أسرع التخمر، فنهاهم عنه. وكذلك النقير، النقير هو خشبة أو نبع ينقرونه ثم قد يزفت يطلى بالزفت وقد لا يطلى، وهو كذلك يسرع إليه التخمر، فنهاهم عن هذا. فقالوا له: يا رسول الله، إن أرضنا فيها جرذان، إذا لما قالوا إذا بأي شيء؟ قال: بالأسقية. قالوا: فيها جرذان تأكل الأسقية. قال: وإن أكلت وإن أكلت. أمرهم بهذا وألزمهم بذلك، لأن هذه تفسير هذه الأشياء. ولكن المقصود أن امتثال الأمر واجتناب النهي من الإيمان، هو داخل في الدين. وكذلك ما ذكره لهم أنه إيمان، قال: ذكر لهم الشهادتين إيمان والصلاة والصوم. نعم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا لما ذكر الأعمال التي تعمل بالبدن سواء بالقول ولا بالفعل، وأكثر منها، وكلها جعلها من الإيمان، والأمر فيه واضح. أراد أن يبين أن أعمال القلوب كذلك، فقال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الحسبة أن يحتسب هذا الشيء ويقصده أن يكون من عمله أو يكون اجتنابه كذلك. قال: ولكل امرئ ما نوى، يعني ودل على هذا كل امرئ ما نوى أن الإنسان لا يحتسب عمله إلا إذا كان بنية. قل: فدخل في ذلك الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأمور كلها. ثم قال: قل كل يعمل على شاكلته، يعني هذا من كلام الله جل وعلا. قال: الشاكلة يعني النية، على شاكلته يعني على نيته، على نيته نفقة كان أو غيرها أو غير نفقة من الأمور التي ينويها. ما قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. يحتسبها يعني يحتسب على الله ويريدها، يقصدها، تكون صدقة وإن كانت واجبة، لأن نفقة الإنسان على زوجته أمر واجب لا بد منه. إذا مثلا لم يحتسبها وينويها أنه قام بما يجب عليه خوفا من الله وأداء للحق الذي لزمه أثيب على هذا. أما إذا كان الأمر على العادة فقط فهذا لا يثاب ولا يعاقب عليه، فلا بد من النية في مثل هذا. ومثل ذلك الأكل، ومثله النوم والمشي والجلوس وغير ذلك. كل الأمور المباحة قد تكون في النية عبادة، عبادات، وإذا فقدت النية فهي عادات. إذا مثلا أكل بنية التقوي على طاعة الله وكف التطلع على ما في أيدي الناس وعن الحرام، كان هذا عبادة. أما إذا أكله على العادة فهو أمر مباح لا له ولا عليه. وقال: ولكن جهاد ونية، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا جهاد بعد الفتح، ولكن لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فجعل النية قسيم للجهاد، يعني أنه لا بد للأعمال منها. ثم ذكر الحديث، حديث عمر، وهو حديث عظيم: إنما الأعمال بالنيات. وهنا قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. علماء يقولون: اعتبار الأعمال بالنية، إنها لا تعتبر إلا بالنية. إذا لم تكن النية مصاحبة للعمل فلا عبرة فيها، لا عبرة فيها ولا تجزي. فإذن لا بد من النية في كل عمل، والنية هي التي تبعث على العمل. ولهذا يقولون: نية في القلب ولا يتلفظ بها، ما يتكلم فيها. إذا قام للوضوء فهذه النية، إذا أتى المسجد فهذه النية، نية الصلاة. ما ذكر عن أعمال بالنية: ولكل امرئ ما نوى. قلت: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني الهجرة هي ترك الوطن والمال والأهل، وهجره للقيام بأمر الله ونصرة دينه ومناصرة نبيه، وكانت الهجرة واجبة، ومن تركها وهو يستطيع متوعد بالنار، ولا تزال واجبة على من يخاف على دينه. إذا كان الإنسان في بلد يخاف أنه يفتن عن دينه وجب عليه أن يهاجر إلى بلد لا يفتن فيه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا بسببه أن رجلا خطب امرأة فأبت إلا أن يهاجر، فهاجر من أجل ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة اسمها أم قيس، كان يقال: مهاجر أم قيس، هاجر لأجل التزوج بها، فما صار له من الأجر إلا نية إلا التزوج. وكذلك إذا هاجر لأجل الدنيا ليس له إلا الدنيا. الحديث الذي بعده قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يحتسبها يعني ينوي أنها طاعة لله وامتثالا لأمره وقياما بالواجب، تكون صدقة وإن كانت واجبة، النفقة واجبة. وكذلك أكله ونفقته على ولده وغير ذلك. ما ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث سعد. سعد لما ذهبوا إلى مكة للحج مرض فخاف أنه يموت، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يمضي لأصحابي هجرتهم وأخلف؟ فقال: لعلك أن يمد بعمرك حتى ينتفع بك قوم ويضر بها آخرين. وقال لهم: يا رسول، أنا لي مال وليس لي إلا بنت، هل أتصدق بمالي؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال نعم بالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. قال لعلك أن تعمر حتى ينتفع بك قوم ويضر آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة لأنه توفي بمكة فبطلت هجرته، فسعد يرثي له، ولهذا المهاجر ترك البلد وترك الأهل فلا يجوز أن يرجع إليه، تركه لله جل وعلا، وإن كان هذا ليس باختياره، جاء حاجا فمرض ومات بمكة فما صارت له هجرة. فهذا قال البائس سعد بن خولة رضي الله عنه. قل إنك النفقة التي ترفعها إلى في امرأتك تكون مأجورا عليها إذا نويت ذلك بالنية، فعلى هذا الأعمال لا تكون صحيحة ولا تكون معتبرة ولا تكون محتسبة إلا بالنية أن ينويها الإنسان، والنية تجعل العادات عبادات كما سبق. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لأنصح لكم. ثم استغفر ونزل. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لفظ حديث رواه مسلم في صحيحه، والبخاري جاء بغيره ولكنه ترجم به، وهذه عادته إذا كان الحديث على غير شرطه فإنه يترجم به، يجعله ترجمة، وقد يذكره يكون بالتعليق فقط، قال كذا ولا مثل ما مضى. قال وقول الله إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أنه ليس عليهم سبيل إذا نصحوا، والنصيحة هنا يعني نصحوا لله، يعني صارت نياتهم ومقاصدهم أنهم يقومون بما يلزمهم لله وكذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. والنصيحة مأخوذة من النصح وهو التصفية والتخليص، ولهذا يسمى الغسال الذي يغسل الثياب يسمى ناصح، والناصح لأنه ينقيها من الدرن والوساخة. والنصيحة كذلك أن تكون يعني تنقية وتخليصا للحق من أن يشوبه شيئا من الباطل. ذكر الحديث قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا كان من السادات وكان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسلم أخيرا. قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا ليس خاصا بجرير، هذا لكل أحد، لكل مسلم يجب أن يكون ناصحا لكل مسلم. النصيحة الإخلاص في إيصال الخير ودفع الأذى والشر عنه. والمبايعة قال بايعت كأنها مفاعلة، لأنها فيها مد الباع الذي هو اليد، يمدها كل واحد يمد يده ويتعاقدون على شيء، وهذا العقد على شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك الحديث الذي بعده قال: لما مات المغيرة بن شعبة، المغيرة كان أميرا في العراق، فلما مات قام جرير رضي الله عنه نفس الحديث وخطبهم، يعني ليثبتهم ويبقيهم حتى لا يخرج أحد منهم عن الطاعة. حمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله، تقوى الله تمنع من اقتراف المعصية، ومنه عدم الطاعة للأمير. تقلى وحده لا شريك له، والوقار والسكينة. الوقار يعني التأني وعدم العجلة، وكذلك السكينة كونه يكون عنده طمأنينة، وهذا أمر مطلوب في كل شيء، حتى يأتيكم أمير، يعني يرسل إليهم الأمير من قبل الخليفة. فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه استعفوا له، يعني اطلبوا من الله أن يعفو عنه، فإنه كان يحب العفو، يحب أنه يعفو عن الذي يخرج عن المأمور أو ما أشبه ذلك، فكان يعفو رضي الله عنه. وقال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، بايعته على هذا. وهذا منها من النصيحة، كونه قام وهدأهم ونصحهم وأمرهم بالتقوى، وألا ينزعوا يدا من طاعة حتى يأتيهم الأمير. هذا العمل، العمل بالنصيحة التي بايع عليها، كانوا يعملون بذلك. والمقصود أن هذا عام لكل مسلم، يجب أن يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لله أن يقوم بأداء الواجبات ويجتنب المحرمات ويكون متقيا لله، هذا هو النصح. وقد جاء أيضا النصيحة لكتاب الله، والنصيحة لكتابه أن يؤمن به ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويعظمه. وكذلك للرسول، ينصح له بأن يقوم بما يلزم له من دعوة إلى سنته، وبعد العمل بها وبثها بين الناس، وكذلك كونه يعظمه ويقدره حق قدره. ولأئمة المسلمين، يعني الإمام يجب أن ينصح له ويهدى إلى ما فيه الخير ويجتهد في هذا، وكذلك عامة المسلمين، يعني هذا عام، فخص أولا ثم عاما. فهذا كله من الدين الذي يجب أن يتبع. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رفع الصوت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الأحاديث أو عدم العمل بها يدخل في إحباط العمل المتوعد به لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ هذا يدخل بالتقدم الذي قال: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا منه لا يتقدم. ولكن رفع الصوت هو الذي جاء أنه يحبط العمل والإنسان لا يشعر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سؤال العبد ربه تبارك وتعالى أن يرزقه كرامة؟ ما الكرم يطلب الكرامة، ولكن كونه مثلا يعني طلب الكرامة الإنسان أنه كرامة ينقسم إلى قسمين، إذا كان لحاجته هذا لا بأس به، أما إذا كان لإظهارها أمام الناس تعرفون كيف فهذا لا يجوز، ومن يفعل ذلك ما يكون من الأولياء. أولياء الله أخفياء أتقياء، وهم كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل الذين بهذه الصفة هم أولياء لله، ولا يلزم أن يكون هناك كرامات، لا يلزم. أكثر المؤمنين ليس لهم أولياء، وليس من ظهرت على يده الكرامة يكون أفضل ممن لم تظهر. ولهذا الصحابة كانت الكرامات عندهم قليلة وكثرت في التابعين، تابعين كثيرة من بعدهم، وهي لا تزال إلى اليوم عندها. ومن الكرامات إجابة الدعوة، إذا أجيبت دعوته فهذا كرامة له، وكذلك قبول العمل من الكرامات، ولا يلزم أن تكون ظاهرة. المقصود أن الكرامة لا تدل على المقام، لأن قد تكون ابتلاء، قد يكون أمر جاء بدون أن يكون كرامة. ولهذا كان السلف يقولون: لا تغتروا بالرجل، وإن رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء حتى تصبروا حاله مع كتاب الله وسنة رسوله. هل هو متبع لكتاب الله وسنة رسوله؟ عند ذلك يعلم أنه كريم على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعدد روايات حديث جبريل عليه السلام لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تعدد للحادثة أم أنه تصرف من بعض الرواة؟ أنا أشرت إلى هذا، قلت يجوز هذا ويجوز هذا، لأنها جوز أنها مرة واحدة والرواة يعني اختلفت عباراتهم فيها تقديم والتأخير، ويجوز أنها تعددت، في مانع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث أفلح إن صدق، هل يفسر عمل الصحابي بأنه عمل المقتصدين؟ نعمل إيش؟ مختص به؟ المقتصدين. لا، إذا قال الرسول كلمة لشخص فهي للأمة كلها، للأمة كلها، لا يكون مختصا به إلا أن يأتي دليل على الاختصاص، كحديث أبي بردة لما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد عيد الأضحى، وقال إنها الأضحية تكون بكذا وكذا، قام أبو بردة قال: أنا ضحيت قبل الصلاة علمت، وعندي يعني الإفرن صغير وهو أفضل من الذي ضحيت به، قال: ضحي به وهو لك، لك خاصة، يعني ما يجزي عن غيرك، لأنه لا بد أن يكون جذع. نعم. أعتقد الشيخ يقصد أنه اكتفى بال، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يقصد أنه يدخل في هذا الحديث. شلون يقصد من المقتصدين؟ أعتقد والله أعلم. والمقتصد يعني في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصر فسروه بأنه الذي يقتصر على فعل الواجب واجتناب المحرم ولا يتطوع، هذا فسر المقتصد. أما الظالم ففسر بأنه الذي يخل بشيء من الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، هذا مآله إلى الجنة، كلهم مآلهم إلى الجنة. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، هذا التفسير المشهور للعلماء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فعلا القبر الذي في النجف الذي تدعي الروافض أنه قبر علي بن أبي طالب هو قبر المغيرة بن شعبة؟ هكذا قال شيخ الإسلام وغيره من المؤرخين. أما قبر علي كان دفن في قصره فاندثر، ما يعلم أين هو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسائل المشتبهة نسبية أم أن منها ما هو قطعي ومنها ما هو نسبي كالحروف المقطعة وإلى الصور؟ شلون نسبي؟ يعني التشابه، التشابه كله نسبي، ولكن التشابه بعضه مشتبه على الكل الذي هو الحقائق، حقائق الأشياء التي يخبر بها. في الجنة فيها عنب وفيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. هل نعرف هذه الحقيقة؟ هذه ما نعرفها حتى، ولكن نعرف اللبن والعسل، يعني هذا النوع نعرفه، مع أنها الذي في الجنة ما هو من هذا اللي لا اللون ولا الطعم ولا الحقيقة، فهذا ما يعرف حتى يعيشه الإنسان، هذه الحقائق. فهذه عرف جنسها وشكلها الذي هو تقريبي فقط، تقريب للفهم. ولهذا يقول ابن عباس: ليس عندكم مما في الجنة شيء إلا الأسماء، مجرد الأسماء فقط هي الذي عندكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر أحد المشايخ في هذه الدورة أن كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة هم غلاة في مسألة التكفير حتى فرقة المرجئة، فكيف يكون المرجئة من الغلاة في التكفير وهم يؤخرون العمل على الإيمان؟ شلون؟ شو السؤال؟ يقول: ذكر أحد المشايخ في هذه الدورة أن كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة غلاة في مسألة التكفير حتى فرقة المرجئة، فكيف يكون المرجئة من الغلاة في التكفير وهم يؤخرون العمل عن الإيمان؟ يمكنه يقصد المرجئة في الوقت الحاضر، القدامى لا، القدامى ما يكفرون، يمكنه يقصد هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وثلاثة من التابعين فقط، فلماذا اختلفت فيه الروايات مثل ما ذكر في هذا الباب الأعمال بالنية؟ يعني الروايات ليست كلها بلفظ الرسول، تأتي كثيرا بالمعنى. قيل لشعبة الذي يسمونه أمير المحدثين أمير الحديث: أكل ما ترويه بلفظ الرسول؟ قال: لا، ما أروي لكم إلا ثلاثة حديث باللفظ، أما الباقي فبالمعنى. وهذا أمر واضح، يعني إذا تأمل الإنسان الأحاديث، فمثلا قصة معاذ لما أرسله إلى اليمن، القصة مشهورة ومعروفة، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله. هذا في رواية، الرواية الأخرى: إلى أن يعبدوا الله، رواية الثالثة: إلى أن يوحدوا الله، وكلها في الصحيح. هل يمكن يكون الرسول قال يعبدوا الله لا يشركوا به شيء، أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يوحدوا الله؟ وقال لفظة واحدة، ولكن كلها بمعنى واحد. ومثل ذلك حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري، يقول: جئت على بعيري فعقلته عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم من بني تميم. قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، هذه رواية. الرواية الثانية كان الله ولم يكن شيء معه. الرواية الثالثة كان الله ولم يكن شيء غيره، وكلها في البخاري. هل يمكن أن يكون الرسول قال هذه الثلاثة ألفاظ في آن واحد؟ وهو حديث واحد ما رواه إلا عمران بن حصين. هذا يقول فأتاني آت فقال أدرك ناقتك وقد ذهبت، فخرجت وإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. حتى يسمع كلام الرسول ويأخذ ويتعلم. المقصود أن إذا كان المعنى لا يختلف، فاللغة لغة العرب فيها مترادفات كثيرة، يجوز أن يعبر بالمرادف عن الآخر، هذا كثير جدا في الأحاديث. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف الجمع بين تمام عدل الله عز وجل للعبد وأنه لا يظلم الناس شيئا وبين إحباط عمل العبد وهو لا يشعر؟ هو يحبط العمل لا شر إذا ارتكب شيئا بدون تأني وبدون نظر فقد يحبطه لا يشعر، فلهذا يجب أنه يتأنى ويعرف المحو، لا سيما الأمور التي فيها تعدي. أحسن الله إليك. آخر هذه الأسئلة يقول ظهر في الساحة الآن وعلى وسائل الإعلام رجل يدعى عدنان إبراهيم يوسم نفسه بأنه داعية ومفكر إسلامي، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستخف بهم وكثير التندر والاستخفاف ولمز مذهب أهل السنة والجماعة، ويظهر للناس شبهات الزيدية والروافض ويشكك الناس بعقيدتهم ويدعي أنه من أهل السنة والجماعة. السؤال أحسن الله إليكم، هل يجوز الاستماع إليه ومشاهدة برامجه وتناقل مقاطعه، وما هي نصيحتكم لمتابعيه؟ الواجب أن هذا يعادى ويهجر وكلامه وكل ما يقول، لأن عداوته ظاهرة والرافضة يبطنون ما لا يظهرون، يظهرون أشياء حتى يتوصلوا إلى مراداتهم فيغتر بهم من لا يعرفهم ولا يعرف دينهم. والناس أكثرهم لا يعرف عنهم إلا الشيء الذي يقولونه، وهم يقولون خلاف ما يبطنون، فهذا يجوز أن يكون منهم. ولا شك أنه إذا كان هذه أقواله وهذه أفعاله أنه من دعاة الضلال والباطل والانحراف. ما يمكن أن يكون إنسان يسب الصحابة ويقدح فيهم وهو مستقيم أبدا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا، فمن سبهم فهو يريد أن يتوصل لإبطال الإسلام يقدح فيهم. فإذا كان مثلا الوساطة التي بيننا وبين نبينا مقدوح فيها فالدين يكون مقدوح فيه، فهذا الذي أرادوه بهذا. ولكن كثير من الناس لا يفهم هذا، فالحقيقة أن هذا أمر كبير جدا. ومثل ذلك من يتنقص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبهن، فهو يريد بهذا أن يتنقص الرسول ويقدح فيه، لأن هذا قدح في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. فهم يفعلون أشياء إجرام كبير جدا، لأنهم أمنوا العقاب ووجدوا المجال، بأن كثير من الناس يستمع لهم ويقبل. لا يجوز نشر كلام هذا أو استماع إليه، أو بل يجب أنه يحارب ويعادى ويحذر منه.